لكن غالب إطلاق الشطر على النصف. وقول الطهور لأهل العلم في معناه قولان، منهم من حمل الطهارة هنا المعنية بالحديث على الطهارة من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، وهذا تطهر بلا ريب، وثيابك فطهر قيل في معنى أي من الشرك. فالتطهر يراد به هذا المعنى، ويراد به التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. والمعنى هنا في الحديث من أهل العلم من حمله على الأول، ومنهم من حمله على الثاني، منهم من حمل على الطهارة من الشرك والمعاصي، ومنهم من حمل على الطهارة من الحدث. وهنا ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الطهارة من الشرك أساس في قبول الأعمال، طهارة من الشرك أساس لقبول الأعمال، فإن الأعمال لا تقبل إلا بالطهارة من الشرك. فإذا وجد والعياذ بالله الشرك بطل العمل كله وفسد أجمعه ولم يقبل منه شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا يصح أن يقال في حق من عبد الله وعبد معه غيره ولو في قليل من العبادة أن يقال في حقه ما عبد الله. ومن ذلكم قول الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، لكن من لم يخلص عبادته لله لا يكون عبدا لله، بل لا يكون عبدا لله إلا بالإخلاص، لا يكون عبدا لله إلا بالإخلاص، لا يكون عبدا لله إلا بالطهارة من الشرك. فإذا لم يخلص لله وإذا لم يتخلص من الشرك لا يكون عبدا لله، لأن العبودية لله لا تكون عبودية إلا بالإخلاص، إلا بالإخلاص. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وهذا أصل ينبغي أن يفهم وأن يعنى به تماما. وإلا قد يصلي الرجل ويصوم ويأتي بأنواع الطاعات لكنها تبطل عليه كلها بالشرك بالله عز وجل، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف أيا من العبادة لغير الله. قد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالعبادة حق لله، ليس لغير الله شركة فيها، بل هي حق لله يجب أن تخلص له جل في علاه. فالحاصل من لم يعبد الله بالتوحيد والإخلاص لا يكون عبدا لله، لا يكون عبدا لله عز وجل حتى يخلص دينه لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأيضا فيما يتعلق بالطهارة، من صلى طهارة التي هي من الحدث، من صلى بغير طهارة يصح أن يقال في في حقه إنه لم يصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. فمن صلى بغير طهارة ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة كلها يصح أن يقال في حقه إنه لم يصل، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، كما أن التوحيد أساس لصحة العبادة، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. ومن صلى بغير طهارة لم يصل، ومن عبد الله بغير التوحيد لم يعبد الله، ليس عبدا لله، لا يكون المرء عبدا لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد، إلا إذا أخلص دينه لله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد هو أجل المطالب وأعظم المقاصد وأهم الغايات وأنبل الأهداف، وهو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأرسل الرسل للدعوة إليها، وهي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فزبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين توحيد الله وإخلاص الدين له، لأن مكانة التوحيد من الدين مكانة الأساس من البنيان، والأصول من الأشجار. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أسه، والشجر لا يقوم إلا على أصله، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد لله عز وجل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا هو التوحيد، وفرعها في السماء، هذه أعمال الدين وطاعاتها المتنوعة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه ثمار التوحيد والعمل الصالح. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. وقوله تملأان أو تملأ يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملء ما بين السماء والأرض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها. هذه الجملة الثانية من الحديث في فضل ذكر الله عز وجل بالحمد والتسبيح، وهاتان الكلمتان الحمد لله وسبحان الله من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهاتان الكلمتان الحمد لله وسبحان الله هما من الكلمات الأربع التي أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى. وفضل هاتين الكلمتين وثوابهما عند الله عز وجل عظيم جدا، كما هو واضح في هذا الحديث العظيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، والمراد بالميزان الذي ينصب يوم القيامة لوزن الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال في الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الأعمال كلها توزن، خيرها وشرها، في ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة لوزن أعمال العباد، لوزن أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والعبد الناصح لنفسه في هذه الحياة الدنيا يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة التي تملأ ميزانه بالعمل الصالح، ويستكثر من العبادات والطاعات التي يثقل بها ميزانه. فمن ثقلت موازينه، أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم المفلحون. فالناصح لنفسه يحرص على ذلك. وهنا في هذا الحديث يستحثنا نبينا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على أن نستكثر من هذه الكلمة الحمد لله، وأخبر أنها تملأ الميزان يوم القيامة، وأخبر أنها تملأ الميزان يوم القيامة. وهذا دليل على عظيم شأن الحمد وعظيم ثوابه عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الحامدين، يحب أهل الحمد، وثواب الحمد عنده تبارك وتعالى عظيم جدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عن عبده بذلك، فكيف إذا كان العبد مستكثرا من الحمد، معتنيا بالحمد، مواظبا عليه، مكثرا منه؟ فالحمد من ثوابه وعظيم أجره عند الله سبحانه وتعالى أنه يملأ الميزان، أنه يملأ الميزان، يملأ ميزان يوم القيامة. فأفاد هذا الحديث أن العبد ينبغي أن يكثر من الحمد، أن يكثر من الحمد، أن يكثر من قول الحمد لله، يكثر منها، سواء تجددت له نعمة فحمد الله عليها، أو ابتدأ الحمد هكذا، أو ابتدأ الحمد حامدا ربه سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أي معا، وهذا شك من الراوي، أو تملأ يعني كل واحدة منهما ما بين السماء والأرض، فهذا فيه فضل الحمد والتسبيح. وكثيرا ما يقرن في الأذكار المأثورة بينهما، كثيرا ما يقرن بين هاتين الكلمتين الحمد لله وسبحان الله، كثيرا ما يقرن بينهما، وكثيرا ما يأتي مقرونا بينهما بقوله سبحان الله وبحمده. هذا قرن بين هذين الذكرين العظيمين التسبيح والحمد. والجمع بينهما، بين التسبيح والحمد في الأذكار المأثورة، حتى تجد ذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات وغيرها من أذكار، تجد كثيرا ما يقرن بين التسبيح والحمد، يقرن بين التسبيح والحمد. والقرن بينهما في غاية المناسبة، لأن الحمد باب ثناء على الله، باب ثناء على الله، والله سبحانه وتعالى يحمد ويثنى عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ويحمد عز وجل على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. فالحمد على الأسماء والصفات وعلى النعم والآلاء، يحمد على هذا ويحمد على هذا سبحانه وتعالى. فالحمد باب ثناء على الله، باب ثناء على الله، فهو فيه إثبات الكمال، فيه إثبات الكمال لله عز وجل. وأما التسبيح فبابه آخر، وهو باب التنزيه لله عز وجل، التنزيه له سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. والله عز وجل ينزه عن النقائص والعيوب، تقدس سبحانه وتعالى، وينزه عن مماثلة الخلق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فالتسبيح تنزيه لله، قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة ماذا؟ عما يصفون، أي عما يصف به أعداء الرسل الله عز وجل مما لا يليق به سبحانه. سبحان ربك، أي تنزه الله وتقدس عما يصفه به أعداء الرسل مما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لما نزه نفسه عما يقوله فيه أعداء الرسل سلم على المرسلين تبارك وتعالى لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. فالأنبياء لا يقولون في الله إلا الحق، بخلاف أعداء الرسل يقولون في الله ما لا يليق بالله. ولهذا نزه الله نفسه، قال سبحان ربك، أي تنزه وتقدس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه عن ذلك وتقدس. فكلمة سبحان الله فيها التنزيه لله، التنزيه لله والتقديس والتبرئة عن كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا جمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله، إذا جمع بين التسبيح والتحميد فقد جمع بين ماذا؟ إثبات الكمال في الحمد والتنزيه عن النقائص في ماذا؟ في التسبيح. وإذا تأملت في باب الأسماء والصفات، هذا العلم العظيم المبارك يرجع إلى هذين الأصلين، الأسماء والصفات يرجع إلى هذين الأصلين العظيمين، إثبات الكمال لله والتنزيه له سبحانه وتعالى عن النقائص. وهذان الأصلان مجتمعان في سبحان الله وبحمده، مجتمعان في سبحان الله والحمد لله. فهاتان الكلمتان جمعت الأصلين العظيمين الذين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الإثبات بلا تمثيل هذا في الحمد، والتنزيه بلا تعطيل هذا في التسبيح. وينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد ألفاظ تقال هكذا ولا يدرى ما هي ولا يدرى معناها، بل هي كلمات عظيمة دالة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأرفع المطالب وأنبل الغايات. ولهذا قال العلماء إن المرء إذا أتى بالذكر المأثور وهو لا يعي معناه ولا يدري المراد به يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على فهم معاني الأذكار وفهم مدلولاتها حتى يذكر الله سبحانه وتعالى بكلام يعرف مدلوله. فإذا قال الحمد لله عرف أن هذا مقام ثناء على الله وإثبات كمال لله عز وجل، فيدخل في الحمد إثبات الصفات العظيمة والأسماء الحسنى وحمد الله عليها وذكر النعم والآلاء والمنن والثناء على الله سبحانه وتعالى أن تفضل على العباد بها وأوسع عليهم النعمة ووالى عليهم المنة سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحان الله يعرف أن هذا باب تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فالله ينزه عن النقائص والعيوب وينزه عن أن يماثله أحد من خلقه في شيء من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحاصل أن هاتين الكلمتين العظيمتين المباركتين تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، كيف هذا الملء الله أعلم به، لكنه كما أخبر تملأ ما بين السماء والأرض. كم المسافة بين السماء والأرض حتى تستشعر ماذا يكون لهذه الكلمة العظيمة أو هاتين الكلمتين العظيمة من أثر؟ تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا أيضا هذا المعنى يفيد أيضا في تأكيد المعنى الأول أنها تملأ الميزان، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من سبحان الله والحمد لله حتى يجد ذلك يوم القيامة يملأ ميزانه، يوم يقف العبد بين يدي الله ليجزي في ذلك اليوم الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. هذا فيه فضل الصلاة فرضها ونفلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، وأن الصلاة نور، نور لصاحبها، نور في قلبه ونور في وجهه ونور في قبره ونور يوم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم قسم الأنوار في ذلك اليوم. فالصلاة نور، الصلاة نور. ولهذا في المسند ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور، نور لصاحبها، الصلاة فرضها ونفلها نور لصاحبها، فكل ما استكثر من الصلاة استكثر من النور. ولهذا ذهاب المرء إلى الصلاة ذهاب لتحصيل هذا النور العظيم، ذهاب المرء للصلاة وأداؤه لها هذا تحصيل لهذا النور العظيم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج للصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، إذا خرج الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل في بشري نورا، واجعل في عصبي نورا، واجعل في شعري نورا، وعظم لي نورا. جاء في ألفاظ عديدة يسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال التفصيلي للنور في كل جزء من أجزاء وكل ذرة من ذراته، في بدنه وفي سمعه وفي قلبه وفي بصره وفي شعره وعن يمينه وعن شماله من جميع جهاته. وهذا الدعاء بالنور، سؤال الله النور التفصيلي بهذا الوارد في الحديث، مناسب مع الصلاة التي هو متجه إليها، لأن الصلاة نور، فناسبه خارج إلى هذه الصلاة التي هي نور أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له النور وأن يصل هذا النور إلى كل جزء من أجزاء العبد، في قلبه وبدنه وشعره وعصبه وأيضا أن يكون محيطا به من كل جهاته، أن يكون محيطا به من كل جهاته. فإذا ينبغي على المصلي أن يستشعر شأن الصلاة وأنها نور له. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. والحديث أفاد التفصيل الذي لهذا النور، الحديث الذي أشرت إليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفاد نور. نور في ماذا؟ نور في قلبه، ونور في بدنه، ونور في وجهه، ونور من كل جهاته، وأيضا نور في قبره، ونور في حشره، ونور يوم وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. تكون له نورا، تكون له نورا وضياء. فينبغي على العبد أن يحافظ عليها. وفي سورة النور ذكرت الصلاة وأداؤها والمحافظة عليها في قوله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ذكرت الصلاة محفوفة بذكر النور، فذكر النور قبلها، الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية، ثم ذكر النور بعدها، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا فيه إشارة إلى مكانة الصلاة في هذا الأمر العظيم وهو النور، وأن الصلاة نور لصاحبها، وهذا فيه ثواب الصلاة العظيم، في ثواب الصلاة العظيمة ومكانة الصلاة العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى. وكل ما عظم عناية العبد بالصلاة فرضها ونفلها عظم حظه من هذا النور. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال. قوله والصدقة برهان، الصدقة أي بذل المال في سبيل الله، وهذا يتناول الصدقة فرضها ونفلها. فهذه الصدقة برهان، أي على الإيمان، برهان على الإيمان، مثل ما مر معنا أن الصلاة أيضا برهان على الإيمان، كانت له أي الصلاة ماذا؟ نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالصلاة برهان على الإيمان، والصدقة أيضا برهان على الإيمان، لأن المال حبيب إلى صاحبه وعزيز عليه أن يخرجه، وإذا أراد أن يخرج أو تثقل يده عن إخراجه، فإذا تجاوز هذه الحواجز وتخطى هذه العوائق النفسية وأخرج المال في سبيل الله يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، كان هذا البذل وهذا الإخراج للمال برهان على صدق الإيمان وقوته، على صدق الإيمان وقوته. فالصدقة برهان، لأن المال حبيب لصاحبه وعزيز عليه أن يخرجه أو أن يفرط فيه، ولهذا تجد الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا يساوم ويحاول أن يقلل من القيمة للسلعة حتى يدفع المال الأقل لحرصه على ماله. فإخراج هذا المال في سبيل الله وبذله في سبيل الله ووضعه في أيدي المحتاجين له من الفقراء والمساكين ونحو ذلك يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا برهان، برهان على الإيمان وبرهان على أيضا وقاية النفس من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا سميت الزكاة زكاة، سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها، فيها تزكية لصاحبها، وفيها أيضا تزكية للمال نفسه، وفيها أيضا تزكية للمجتمع الذي تخرج فيه الزكاة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط. وحصول ذلك من المسلم يدل على إيمانه، يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. هذا فيه بيان مكانة الصبر من دين الله، والصبر عبودية قلبية تصاحب المسلم في كل أموره، بل المسلم محتاج للصبر في كل الأعمال الدينية وكل الوظائف الدينية يحتاج فيها إلى الصبر. الصلاة تحتاج صبر، والصيام يحتاج صبر، والحج يحتاج إلى صبر، بر الوالدين يحتاج صبر، كل طاعة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج منك إلى صبر. أيضا المعاصي والذنوب فإن البعد عنها وتركها واجتنابها يحتاج إلى صبر، ولهذا من لا صبر عنده كيف يعبد الله، من لا صبر عنده كيف يعبد الله، ومن لا صبر عنده كيف يترك معاصي الله. فالصبر عبودية قلبية عظيمة تصاحب المسلم في كل أعماله، فهو يحتاج إلى الصبر لأن يؤدي الطاعات، ويحتاج إلى الصبر لأن يترك المعاصي والخطيئات، ويحتاج إلى الصبر في مقام الشدائد والمصيبات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الصبر أنواع ثلاثة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده للتحلي بهذه الصفة، صفة الصبر بأنواعه، كان ضياء له، كان ضياء له، لأن سبحان الله من لا صبر عنده يعيش في ظلمة، من لا صبر عنده يعيش في ظلمة، لأن إن أراد أن يصلي ما استطاع، إن أراد أن يعبد الله ما استطاع لأن ما عنده صبر، وإن أراد أن يترك المعاصي ما استطاع لأن ما عنده صبر، وفي المصائب يجزع ويتسخط لأنه ليس عنده صبر. ولهذا من لا صبر عنده يعيش في ظلمة، من لا صبر عنده يعيش في ظلمة، ولا تذهب عنه هذه الظلمة إلا بالصبر. إذا رزقه الله سبحانه وتعالى بالصبر ذهبت عنه هذه الظلمة وأصبح في الضياء، في ضياء الطاعات والعبادات والبعد عن المعاصي والذنوب والخطيئات، يصبح في ضياء عظيم. لا يحصل هذا الضياء إلا بالصبر، وهذا يبين لنا المكانة العظيمة التي يتبوأها الصبر في دين الله، وأنه منزلة عظيمة من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. لماذا؟ لأن الذي ما عنده صبر ما يمكن أن يؤدي الفرائض الدينية، والذي ما عنده صبر ما يمكن أن ينتهي عن النواهي والمحرمات. فما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، الصبر إذا أعطيه العبد كان ضياء له في حياته كلها، وبدون الصبر يبقى في ظلمة، بدون الصبر يبقى المرء في ظلمة، ظلمة المعاصي وظلمة البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ظلمة الذنوب، ولا يمكن أن يتخطى هذه الظلمة إلا بالصبر. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا قال أحد السلف، أظن قتادة، قال: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. وهذا هو المعنى المراد بقوله والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن أنزل ليعمل به، أنزل لتتدبر آياته، تفهم معانيه، يعمل بهذا القرآن. فلا يكون المرء من أهل القرآن، ولا يكون القرآن حجة للمرء إلا إذا عمل بالقرآن. فالقرآن أنزل ليعمل به، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، أهله الذين يعملون به. أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من يعملون بالقرآن، ليس المراد مجرد حفظ القرآن. قد يحفظ المرء القرآن حفظا متقنا لا يسقط منه حرفا ولا يكون من أهل القرآن لأنه لا يعمل به. وقد يكون المرء ليس حافظا للقرآن لكنه يعمل بالقرآن فيكون من أهله. فالمرد في هذا الباب على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى والاتيان بالفرائض والأوامر والبعد عن النواهي التي جاءت مفصلة في كتاب الله عز وجل. فلا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن، لا يكون من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن، وحينئذ يكون القرآن حجة له. وأما إذا حفظ ولم يعمل أصبح حجة عليه. ولهذا يؤثر عن عائشة أنها جاءت إلى أقوام يحفظون الأحاديث، قالت: إنما تستكثرون حجج الله عليكم، يعني إذا كان هذا عن تفريط في العمل، لأن هذا العلم حجة للمرء أو حجة عليه، حجة له إن عمل به وحجة عليه إن لم يعمل به. علمت فماذا عملت؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها ماذا عمل فيما علم. ولهذا ينبغي أن تكون همة المرء في طلبه للعلم أن يعمل به، أن يعمل به، أن يكون من أهله العاملين به، ليكون هذا العلم حجة له. حتى النوافل إذا مرت على المرء والرغائب ينبغي أن يحرص أن يعمل بها حتى ولو بقدر يسير. قال بعض السلف: إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. أما أن يكون فقط دراسة وقراءة ولا همة للعمل أصلا ولا توجه للعمل أصلا، هذه مصيبة. فينبغي أن يحرص المرء على أن يعمل وأن يستكثر من العمل الصالح، وهو المقصود العمل، وهو مقصود العلم. يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما يقول ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن حجة لك إن عملت به أو حجة عليك إن لم تعمل به. ومثله الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. هذه خاتمة جامعة وعظيمة لهذا الحديث العظيم في عد الفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الجامع فضائل الأعمال، فضائل الطهور، فضائل الذكر لله حمدا وتسبيحا، وفضائل الصلاة والصدقة والصبر والقرآن. ذكر هذه الأعمال وذكر أنواع الفضائل عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حال الناس بهذه الخاتمة الجامعة. بعد أن عدد هذه الفضائل ذكر أحوال الناس، قال: كل الناس يغدو، كل الناس يتحركون من بيوتهم في الصباح الباكر، كل له وجهه. منهم من يتحرك في الصباح الباكر ليطيع الله، ليعمل في أمور هي من رضا الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يتحرك من الصباح الباكر للحرام وأعمال الحرام والمآثم والآثام. فكل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كلهم يتحركون، لكن منهم من يتحرك في طاعة ومنهم من يتحرك في معصية، كلهم متحركون. ما يبقى غير متحرك إلا المعاق بدنيا، وأما غير المعاق كل متحرك. تجد الناس منطلقين في سياراتهم، مركوباتهم، كل منطلق، ما في توقف. لكن هذا في خير وهذا في شر، هذا في طاعة وهذا في معصية، هذا في إحسان وهذا في إساءة، هذا في هداية وهذا في ضلال، كل متحرك. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها أي من عذاب الله وسخطه يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بطاعته والبعد عن معاصيه، أو موبقها أي مهلكها أي بالذنوب. ولهذا الذنوب تسمى ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات أي المهلكات، لأنها تهلك صاحبها. فمن موبق نفسه أي مهلك نفسه بالذنوب، يتحرك وينطلق من الصباح الباكر لكنه يهلك نفسه بالذنوب، يخرج من معصية ويدخل في أخرى، فهذا يهلك نفسه يوميا متحركا بالمعاصي. والآخر يعتق نفسه من سخط الله ومن عقابه محافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتجنب معاصيه. معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها أي يهلكها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث: أولا بيان فضل الطهور، نعم. ثانيا بيان فضل التحميد والتسبيح، نعم. ثالثا إثبات الميزان ووزن الأعمال. نعم، هذا ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان، ميزان له كفتان، كفة تكون فيها الحسنات وكفة يكون فيها السيئات، وتوزن فيه أعمال العباد، وهو ميزان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نعم. رابعا فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة. نعم. خامسا فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها. نعم. سادسا فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين. نعم. سابعا الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. نعم، لأنه إن لم يعتني بالتعلم والتدبر والعمل بالقرآن يكون القرآن حجة عليه، فالقرآن إما حجة لصاحبه أو حجة عليه، ولا يكون حجة له إلا إذا عمل به. نعم. ثامنا التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه. نعم، وأعظم الإخلال ترك العمل بالقرآن وهداياته العظيمة. نعم. تاسعا الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا فيه أن فعل الطاعات والفرائض والواجبات وتجنب الحرام هذا عتق للنفس، يعتق المرء نفسه من النار، وهذا أيضا فيه رد مثل ما تقدم على المتصوفة الذين يقول نحن نعبد الله فقط حبا فيه لا خوفا من عقابه ولا رجاء لثوابه. لا، المؤمن يعبد الله حبا لله وليعتق نفسه من عقاب الله وليفوز أيضا بثواب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى عاشرا التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. نعم، والأعمال السيئة توبق صاحبها أي تهلكها، تهلك صاحبها، فموبقها أي مهلكها. فالعاقل يبتعد عن الأعمال السيئة لئلا تكون سببا لهلاكه في دنياه وأخرى، ويحرص على الأعمال الصالحة والطاعات المقربة لله سبحانه وتعالى لأنها رفعة له في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. قال ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما صحة قول من يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن؟ أفضل الذكر على الإطلاق القرآن الكريم، أفضل الذكر على الإطلاق القرآن الكريم، فهو أفضل الذكر وأفضل ما يذكر الله سبحانه وتعالى به، وهذا من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فإن الأذكار التي جاءت موظفة في أوقات معينة الإتيان بها في وقتها أفضل، فأفضل الذكر القرآن. لكن إذا أذن المؤذن ما الأفضل، أن تستمر في قراءة القرآن أو أن تقول مثل ما يقول المؤذن؟ أيضا بعد أن ينتهي الأذان هل الأفضل أن تقرأ القرآن أو أن تأتي بالذكر المشروع ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ فالأوقات التي فيها مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت موظفة فالإتيان بها حينئذ أفضل، أما من حيث مطلقا فذكر الله بتلاوة كتابه هذا أفضل الذكر، هذا أفضل الذكر وأعظمه. وأما تفصيلا فكما ذكرت، ولهذا القاعدة الجامعة التي تضبط هذا الباب أن أفضل الذكر في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. أما من حيث الجملة أفضل الذكر القرآن، لكن في كل وقت ما الأفضل، في كل وقت ما الأفضل، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. إن كان أذان فلتأتي به، تقول كما يقول المؤذن، إن كان أذكار الصباح تأتي بها، إن كان أذكار التي بعد الصلاة، يعني لو قال قائل هل أفضل بعد الصلاة مباشرة أفتح المصحف وأقرأ، مجرد ما أسلم من الصلاة أفتح المصحف وأقرأ، هذا أفضل الذكر، هل هذا أفضل؟ يقال لا، الأفضل أن تأتي بالأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل حديث جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان يكون تفسيرا للآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ كل من الحديث والآية ذكر فيهم المراتب، مراتب الدين. لكن حديث جبريل ليس لم يذكر فيها الظالم لنفسه، وإنما ذكر مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وأما الآية الكريمة فذكر فيها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للهدي عند شراء الصك، قيل لنا أنهم لا يسمون صاحب الهدي عند الذبح، فما العمل في هذه الحالة؟ لا يضرك، لا يضرك إذا اشتريته ودفعت قيمته له أخذت منهم السند بذلك فهو لك، والله سبحانه وتعالى عليم بذلك، فلا يضرك، لا يضرك عدم كتابة. إن كتب الاسم وذكر عند الذبح، وإن لم يذكر فهو لك، الله سبحانه وتعالى عليم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع التكبير، وما صيغ التكبير الذي يقال في عشر ذي الحجة؟ نعم، العشر العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العمل الصالح، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الحث فيها على الإكثار من ذكر الله والإكثار من التكبير، فيشرع أن يكثر العبد من التكبير، وأيضا يكثر من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والمشروع في العشر هو الذكر المطلق، الذكر المطلق، أما الذكر المقيد الذي يأتي بأدبار الصلوات فهذا يبدأ من ليلة عرفة، يبدأ من ليلة من يبدأ من يوم عرفة يبدأ الذكر المقيد. أما في العشر الأول من ذي الحجة فإن الذكر يكون مطلقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من الصحابة أنهم يقولون في تكبيرات العيد: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل لا آخر؟ ما أدري والله، لا علم لي، ما أذكر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى ينتهي وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصبح وتنتهي بطلوع الشمس، لكن إذا ما تمكن كما ذكر أهل العلم أن يأتي بها وطلعت الشمس ولم يأتي بها فلا حرج عليه أن يأتي بها ولو بعد طلوع الشمس. نعم. صلى الله عليكم. يقول: قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، هل المراد الذين يأتون بلفظ الاستغفار المعروف استغفر الله، أو يدخل فيه دعاء المغفرة بأي لفظ آخر؟ دعاء المغفرة بأي لفظ يدخل. المستغفرين بالأسحار، إن قلت استغفر الله أو ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله، أو غير ذلك من الصيغ. والاستغفار ورد فيه صيغ عديدة، وفي كثير منها تفصيل في استحضار الذنوب، الأول منها والآخر والمتقدم والمتأخر والظاهر والباطن، وذكر فيها تفصيل يناسب حال المستغفر أن يذكر تنوع ذنوبه طالبا مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الاستغفار بالأسحار هو من أفضل وقت طلب الغفران، وفيه ينزل الرب سبحانه وتعالى ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تصلى فيه صلاة الجنازة وتقام فيه الدروس بعد الصلوات، فما الأفضل أجرا، اتباع الجنائز أم حضور حلق الذكر؟ كل فيه خير، لكن إذا كان الدرس الذي معقود فيه بيان أمور من ضروريات دينك ومهمات العبادات في تقربك إلى الله سبحانه وتعالى تجهلها، فإن باب إزالة الجهل عن نفسك في ضروريات الدين ومهماته أوجب عليك من اتباع الجنازة. فإذا كان الدرس المعقود في أمور تعتبر أساسيات في الدين لا علم لك بها وتجهلها أو تجهل تفاصيلها ونفسك بحاجة إلى أن تفقهها في دين الله والدرس معقود في ذلك, فهذا أوجب عليك وآجر لك وأنفع وعائدته عليك في المستقبل أكبر. فأنت تنظر في نفسك وفي حالك في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من قدم طواف الوداع مع طواف الإفاضة ماذا عليه وما الحكم؟ ما يجزي إذا قدمه مع طواف الإفاضة, ما يجزي, لأن الوداع يكون آخر العهد بالبيت. فإذا كان فعل ذلك قدمه بمعنى طافه في يوم النحر مع طواف الوداع ثم أتى بالأعمال التي بعده وسافر بدون وداع, هذا لم يأتي بهذا الواجب. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج, فإن كان قد فعل ذلك فقد ترك واجبا من واجبات حجه, فيكون عليه دم شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.